أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن السيرة العقلائية تارة تفرض بلحاظ مرحلة الواقع كالسيرة القائمة على أن من حاز ملك، وأخرى تكون بلحاظ مرحلة الظاهر كالعمل بالأمارات الظنية كالسيرة القائمة على العمل بحجية قول اللغوي أو حجية خبر الثقة وغيرها من الأمارات الظنية. وقد يستشكل على السيرة القائمة بلحاظ مرحلة الظاهر، وذلك لأن السيرة القائمة بلحاظ مرحلة الظاهر إما أن يعول عليها في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، وإما أن يعول عليها في مجال الأغراض التشريعية، أي أن هذه الأمارة إما أن يرجع إليها العقلاء في أغراضهم الشخصية التكوينية، قلنا كمن يؤلف كتابا فيرجع إلى قول اللغوي، وإما أن يعتمد على قول اللغوي، العقلاء يعتمدون على قول اللغوي في أغراضهم التشريعية، يعني في علاقة الآمر بالمأمور في الحياة العقلائية. فإن كانت السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر في المقام الأول فهي لا تدل على الحجية الشرعية، ولو سكت عنها المعصوم، إذ لا يمكن من سكوت المعصوم استكشاف الإمضاء كما بينا في الدرس السابق، لأنها سيرة قائمة على غرض تكويني ولا علاقة لها بالحجية الأصولية بمعنى المنجزية والمعذرية كما بينا في الدرس السابق. أما إذا كانت السيرة في المقام الثاني، أي قامت سيرة العقلاء على العمل بالأمارة الظنية كقول اللغوي في مجال الأغراض التشريعية فيما بينهم، يعني علاقة الآمرين بالمأمورين، فهل يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم سلام الله عليه عن هكذا سيرة، هل يمكن أن نستكشف أنه يوافقهم ويمضي عملهم، أو لا يمكن أن نستكشف ذلك؟ قد يستشكل في هذا، فيقال توضيح الإشكال: إن سكوت المعصوم سلام الله عليه على السيرة العقلائية القائمة على العمل بقول اللغوي في الأغراض التشريعية بين العقلاء وعلاقة الآمرين بالمأمورين، سكوت المعصوم عن هكذا سيرة لا يدل على حجية شرعية لقول اللغوي، أي إن السيرة القائمة عند العقلاء على العمل بقول اللغوي، وإن كان معناها التنجيز والتعذير في علاقة الآمر والمأمور في حياة العقلاء، هي تدل على ماذا؟ على التنجيز أو التعذير في حياة العقلاء فيما بينهم، في الآمر العقلائي والمأمور العقلائي، فتنظم بينهم علاقة تنجيز وتعذير. فقول اللغوي إن كان مثلا أكرم العالم، إن كان يفسر العالم بمن فقد علمه وزال علمه فهذا يعني تنجيز للأمر الصادر من المولى العرفي على العبد العرفي، وإلا فمعناه التعذير. فنحن نسلم بأن السيرة العقلائية على العمل بقول اللغوي في أغراض العقلاء التشريعية معناها جعل الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية فيما بين العقلاء، ولكن هذا لا يستلزم جعل الحجية لقول اللغوي بمعنى المنجزية والمعذرية في علاقة الشارع المقدس بالمكلفين. يعني لا ملازمة بين الأمرين، يا أمرين أن الحجية التي قامت عليها السيرة العقلائية في الأغراض التشريعية بين العقلاء، شنو معناها هذه الحجية؟ بأي معنى؟ شرحت مرتين وهي ثالث مرة، بمعنى المنجزية والمعذرية بين من وبين من؟ بين الآمر والمأمور العرفي، وجعل الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية بين الآمر والمأمور العرفي لا يستلزم شنو؟ جعل الحجية لقول اللغوي في علاقة الشارع المقدس بالمكلفين، ماكو ملازمة. لماذا؟ وذلك لأن جعل الحجية والمنجزية والمعذرية هي من شؤون المولى أم من شؤون العبد؟ من الذي يجعل هذا الشيء حجة ومنجز ومعذر؟ من الذي يجعله؟ المولى. وهذا يعني أنه إذا أراد المولى أن يجعل أمارة ظنية حجة ومنجزة ومعذرة فيما بينه وبين عبده فمن حقه ذلك، ولكن هذا لا يعني أن يجعل أي آمر أي أمارة حجة على الآمرين الآخرين، لا، وإنما بإمكان الآمر والمولى أن يختار شيئا ويجعله حجة، لكن في مجال من؟ في مجال علاقة هذا المولى بعبده، لا علاقة الموالي الآخرين بعبيدهم. يعني زيد لو كان مولى المن؟ لعمر، فبإمكان زيد أن يختار أمارة ظنية ويجعلها حجة. يجعلها حجة في أي نطاق؟ في نطاق علاقة المولى وهو زيد والأوامر التي يصدرها المن؟ إلى عام. وليس من المعقول أن زيدان يجعل الأمارة حجة لكن المن يجعلها حجة؟ في علاقة المولوية بين خالد وأحمد، وكل مولى يعين الحجية والمنجزية والمعذرية في علاقته بعبده وليس في علاقة الآمرين الآخرين بعبيدهم. زيد المولى لا يعين الأمارة الحجة لعلاقة خالد المولى بعبيده، لا، كل مولى ينظم علاقته بعبيده. وبعبارة أخرى، إن الحجية للأمارات الظنية كقول اللغوي هي أمر نسبي. يعني شنو أمر نسبي؟ أي تختلف من مولى إلى مولى آخر. فالمولى رقم واحد يمكن أن يرى قول اللغوي حجة فيما بينه وبين عبده، لكن المولى رقم اثنين لا يجعل قول اللغوي حجة فيما بينه وبين عبده. وليس من حق المولى رقم واحد أن يجعل قول اللغوي حجة في العلاقة بين الآمر الثاني وعبده. من حقه ذلك أو ليس من حقه؟ ليس من حقه، هو يمارس مولويته مع عبيده، لا يمارس المولوية مع الآخرين، مع الموالي الآخرين، ليس من حقه. وعليه فالعقلاء إذا قامت سيرتهم على حجية قول اللغوي فيما بين الآمر العقلاء وعبيده، هذا لا يعني جعل الحجية لقول اللغوي فيما بين الشارع المقدس وأوامره الصادرة إلى عبيده ومواليه. لأن قلنا القضية شنو؟ نسبية. العقلاء وإن جعلوا الحجية لقول اللغوي وين؟ في أي دائرة؟ في دائرة الموالي العقلاء مع عبيدهم، لكن هذا لا يستلزم جعل الحجية لقول اللغوي وين؟ فيما بين الشارع وعبيده. لماذا؟ لأن الحجية بيد المولى وهي قضية نسبية، قد تختلف من مولى إلى مولى. فالموالي العقلاء وإن اعتبروا قول اللغوي حجة في علاقتهم مع عبيدهم، لكن هذا لا يستلزم جعل قول اللغوي حجة في علاقة المولى عز وجل مع عبيده في نطاق الشريعة، إذ لا ملازمة بين مولوية ومولوية أخرى، لأن القضية نسبية. صار واضح الإشكال لم واضح؟ وعليه إذا ماكو ملازمة بين المولوية التي جعلها العقلاء أو الحجية التي جعلها العقلاء والحجية الشرعية، إذا ماكو ملازمة فسكوت المعصوم سلام الله عليه عن جعل العقلاء الحجية لقول اللغوي فيما بينهم، سكوت المعصوم لا يدل على إمضائه لهذه الحجية وجعل الحجية الشرعية لقول اللغوي. ماكو ملازمة ولا راب، إذا لا نستفيد من سكوت المعصوم عن هكذا سيرة لا نستفيد ماذا؟ لا نستفيد جعل الحجية الشرعية وإمضاء المعصوم لتلك السيرة، لأن مجال المولوية يختلف، ولا ملازمة بين الحجية فيما بين العقلاء والحجية عند الشارع. كما هي بين العقلاء، يعني زيدون، زيد إذا شاهد مولى آخر، شاف أحمد اللي هو مولى آخر، شاف أحمد يقول للعبد جعلت قول اللغوي حجة عليك، زيد إذا سكت هل هذا يعني أن قول اللغوي حجة أيضا بين زيد وبين عبده؟ ماكو ملازمة. ذاك جعل الحجية بين أحمد وعبده، ولا يلزم من ذلك جعل الحجية بين زيد وبين عبده. هكذا جعل الحجية بين العقلاء وجعل الحجية عند الشارع، لا ملازمة. الشارع مولى والعقلاء موالي فيما بينهم، فجعل الحجية بين المولى العقلائي العرفي وعبده لا يلزم منه جعل الحجية عند الشارع مع عبيده، لا ملازمة في ذلك. صار واضح هذا الأمر؟ خلي نقرأ هذا الإشكال. شنو يعني التشريعية؟ يعني شنو في مجالهم التشريعي؟ في مجالهم التشريعي يعني شنو؟ لا لا لا تخلطون بين المطلبين. قلت أنا بالدرس السابق الأغراض التشريعية مو معنى الأوامر الشرعية، الشرعية شيء والتشريعية شيء ثاني. التشريعية يعني شنو؟ يعني وجود آمر ومأمور. الأب لو أمر ولده بجلب الماء هذا أمر تشريعي، هذا أمر تشريعي، لكن مو بالضرورة أن يكون شرعي. نحن نقول إن العمل بقول اللغوي بين العقلاء في أغراضهم التشريعية يعني شنو؟ بقطع النظر عن الشريعة، لا في علاقة الآمر بالمأمور بين العقلاء. العقلاء بينهم آمر ومأمور، لو ما بيناتهم شيخ عشيرة، رئيس جمهورية، وزير، مسؤول دائرة، خو يأمر الموظفين، هاي شو نسميها؟ أمر ومأمور تشريعي، أمر ومأمور تشريعي. فإذا جعلوا الحجية فيما بينهم في الأغراض التشريعية هذا ما له علاقة بمن؟ بالأوامر الشرعية، ذاك بحث آخر. وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، يعني شنو في المقام الثاني؟ يعني العمل بالأمارة الظنية كقول اللغوي في المجال التشريعي. يعني شنو المجال التشريعي؟ يعني تنظيم علاقة الآمر والمأمور العقلائي، كما يقال في البرلمان مجلس تشريعي. يعني شنو تشريعي؟ فهو مو شرعي، لا تشريعي يعني ينظم علاقة آمر بمأمور إن كان في هذا المجال. فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم، هسه سواء كان المولى هو الشارع أو كان هو أحد العقلاء، من يجعل الحجية هو المولى وليس المأمور، لا من شأن المأمور والعبد. زين، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، مرده إلى أن سيرة الآمرين العقلاء انعقدت على أن كل أمر، على أن كل آمر يجعل قول اللغوي، يجعل هاي الجملة الفعلية خبر أن، انعقدت السيرة على ماذا انعقدت؟ انعقدت على أن كل آمر من العقلاء كل آمر من العقلاء ماذا جعل؟ يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر من الآمر من كلام بنحو ينجز ويعذر، يعني يجعل قول اللغوي ينجز ويعذر، ينجز ويعذر يا مجال علاقة الآمر العرفي بمأموره. زين كل العقلاء آمرين؟ لو بعض العقلاء آمرين، يعني كل العقلاء يعتبرون مولى؟ لو بعضهم مولى وبعضهم عبد، بعضهم مولى وبعضهم، مو كل العقلاء هم آمر، بعضهم آمر وبعضهم شنو؟ مأمور. ولكن هذه السيرة بلحاظ كل آمر يمكن أن نعممها لكل العقلاء، فنقول المراد من الآمر ليس المراد ليس الآمر بالفعل، وإنما كل عاقل لو فرض صيرورته مولى وآمر، يعني كل آمر ولو بالفرض، يعني أي واحد من العقلاء نضع اليد عليه نقول هذا العاقل لو فرض كونه آمرا لجعل قول اللغوي حجة مع عبيده. الآن هو مولى أو ليس مولى؟ لا مو مولى، لكن شو نقول؟ لو فرض أنه مولى لجعل قول اللغوي منجز ومعذر مع عبيده. هذا هو معنى السيرة القائمة على العمل بخبر أو قول اللغوي. وبعبارة أشمل أن سيرتين، بل هذه السيرة بين العقلاء حققت غرض الشارع؟ لا، ما لها علاقة بغرض الشارع. جرت السيرة بين العقلاء. شنو السيرة بين العقلاء؟ يقولون كل آمر منا أو ما يفترض أن يكون آمرا إذا أصدر أمرا فبإمكان المأمور أن يرجع إلى قول اللغوي ليفسر أمر الآمر إما بنحو التنجيز وإما بنحو التعذير. هاي سيرة بين العقلاء. هذه السيرة لا تمس أغراض الشارع. ليش لا تمس أغراض الشارع؟ لأنها سيرة تنظم العلاقة بين الآمر والمأمور العرفي في مجال الأوامر بين العقلاء، ولا تسري إلى مجال الأوامر بين الشارع وعبيده. نفس الشيء، خبر الثقة نفس الكلام، خبر الثقة جعله العقلاء حجة فيما بينهم، هذا لا يعني أن الشارع قد جعله حجة. هذا الإشكال مو على قول اللغوي فقط، على كل الأمارات الظنية، قول اللغوي، خبر الثقة، العمل بالظهور، كل الأمارات الظنية العقلاء يجعلونها منجزة ومعذرة فيما بينهم، وهذا لا يستلزم جعلها منجزة ومعذرة من قبل الشارع عز وجل. هذا إشكال، إشكال أساسي في المطلب. اي هاي الدستور يعني علاقة الآمرين بالمأمورين، يعني الآن البرلمان لو اجتمع وقرر قرار قال مرادنا من الفقرة الفلانية أو الكلمة الفلانية إذا وردت في الدستور أو في القانون كذا وكذا عملا بقول اللغوي، هل هذا يعني أننا إذا رجعنا إلى الآية القرآنية نفسرها بقول وقرار البرلماني؟ ما لا ربط، لأن البرلماني قرر هذا القرار وين؟ في مجال، في مجال العقلاء فيما بينهم، وهذا لا يسري على الشارع. من قال أن الشارع يرضى بذلك حتى لو سكت؟ لأن هذه السيرة غير جارية في مجال الشارع وإنما جارية في مجال العقلاء. فسكوت الشارع لا يفوض غرض الشارع فلا يؤدي إلى جعل الحجية. لا لا احنا نقول اذا سكت حتى المولى هنا اذا سكت ايضا هذه الحجية لا تسري على المولى. لماذا؟ لان الحجية انما يجعلها المولى ولا يمكن ان مولى يجعل امرا حجة بلحاظ مولى اخر. لا كل مولى ينظم علاقته بمواليه. فإذا كان العاقل مولى ويجعل شيئا حجة يصير حجة في مجال من؟ في مجال هذا الآمر العاقل مع عبيده لا في مجال مولى آخر وهو الشارع المقدس. وبعبارة أشمل لا يسكت سكت ما له علاقة هذا أمر ما يخصه. مثل ما قلنا زيد يشاهد أن أحمد يجعل حجية بينه وبين عبده فهذا ما يمس زيد لا يهدد أغراض زيد ولا علاقة بزيد. فإذا سكت زيد لا يعني أن زيد قد رضي. ما بين أنا أريد أسكت. إحنا كلامنا في السكوت هل يكشف عن الرضا وجعل الحجية أيضا؟ لا العقلاء جعلوا حجية فيما بينهم هذا لا يعني أن الشارع بسكوته جعل الحجية أيضا. إحنا الآن في كلام بيان الإشكال الآن إحنا في مقام بيان الإشكال مو في الجواب فلا تستعجلوا المطالب. وبعبارة أشمل أن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أن هذا العاقل إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يعني وإن لم يكن شنو وإن لم يكن آمرا ومولا بالفعل وإنما على تقدير على تقدير صيرورته مولى إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية فهذا العاقل يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. هذا معنى السيرة. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه. لماذا؟ لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه حتى يقال إذا لم يكن الشارع قد جعل حتى بمعنى ولو يعني وصلية. خل أرجع للعبارة. ومن الواضح أن السيرة العقلائية بهذا المعنى بين العقلاء لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه حتى إذا لم يكن الشارع قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه. حتى لو أن الشارع لا يؤمن بحجية قول اللغوي فالسيرة العقلائية على حجية قول اللغوي لا تهدد أغراض الشارع ولهذا سكوته لا يدل على إمضائه ورضاه. قال وذلك لأن هذه السيرة العقلائية يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه يعني كل عاقل من العقلاء يجعل قول اللغوي حجة بين البين بينه وبين مأمور والشارع إلى علاقة بهذا الشيء لو ما إلى علاقة ما له علاقة. الشارع لا علاقة له بالأغراض التشريعية للعقلاء فيما بينهم وبين عبيدهم ماكو ملازمة ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين العقلاء فيما بينهم حتى يقال إذا سكت الشارع إذن هو رضي وآمن بالحجية. لا هو يقول هذه سيرة بين العقلاء، العقلاء يجعلون الحجية فيما بينهم، أنا شو العلاقة بالموضوع؟ أنا لم أجعل الحجية. فسكوت الشارع لا يعني جعل الحجية الشرعية، هذا هو الإشكال. السيد الشهيد رحمه الله قبل أن يجيب عن هذا الإشكال يعمق ويقوي هذا الإشكال، فيذكر اعتراضين على هذا الإشكال ثم يرد الاعتراضين دفاعا عن الإشكال. لكن هذا مو معنى أن السيد الشهيد يقبل، وإنما يريد يقول لك هذا إشكال قوي، هذا الإشكال اعترض عليه أولا والاعتراض غير وارد، اعترض عليه ثانيا والاعتراض غير وارد، إذن هو شنو؟ إشكال قوي. بعد أن يرد الاعتراضات على الإشكال يبدأ برد الإشكال والجواب عنه، لكن بالبداية يبين اعتراضين. الاعتراض الأول، قد يقال إن الإشكال على السيرة القائمة في مرحلة الظاهر على الأمارات الظنية كقول اللغوي، هذا الإشكال يمكن تسريته على السيرة القائمة بلحاظ مرحلة الواقع، كالسيرة القائمة على أن من حاز ملك. بعبارة أخرى، المعترض يقول لدي اعتراض نقضي عليكم يا أصحاب الإشكال. أصحاب الإشكال ماذا قالوا؟ قالوا السيرة بلحاظ مرحلة الواقع من حاز ملأ لا يرد عليه الإشكال، أما السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر يرد عليه الإشكال. المعترض شو يقول؟ إذا أوردتم الإشكال على السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر فلا بد أن يرد الإشكال على السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، وليس من حقكم أن تفككوا بينهما. توضيح ذلك، يقول كما أن الحجية أمر نسبي لتنظيم علاقة أي آمر بعبده، وجعل الحجية من قبل العقلاء لقول اللغوي لا يستلزم جعل الحجية من قبل الشارع لقول اللغوي. هكذا الملكية في السيرة القائمة على أن من حاز ملك، فالملكية حكم وضعي قد يعتبر من قبل العقلاء. العقلاء يقولون جعلنا هذا الشيء سببا للملكية، وقد تجعل من قبل الشارع، الشارع يقول جعلت هذا الشيء سببا للملكية. فإذا جعل العقلاء الحيازة سببا للملكية فهذا يعني أن الحيازة تصير سببا للملكية بلحاظ علاقة العقلاء فيما بينهم، وهذا لا يستلزم جعل الحجية من قبل الشارع أو جعل الملكية من قبل الشارع بسبب الحيازة. بعبارة أخرى، سكوت الشارع عن السيرة القائمة على العمل بقول اللغوي وحجية قول اللغوي، سكوته لا يكشف عن جعل الحجية الشرعية. هكذا سكوت الشارع عن جعل العقلاء الملكية بسبب الحيازة، هذا لا يعني ولا يكشف أن الشارع جعل الملكية بسبب الحيازة. الإشكال وارد في كلا المقامين، في مرحلة الواقع وفي مرحلة الظاهر. كما أن سكوت الشارع عن السيرة العقلائية في مرحلة الظاهر لا يكشف عن الإمضاء، لأن هذا شأن عقلائي. وهكذا سكوت الشارع عن السيرة القائمة في مرحلة الواقع على أن من حاز ملك، هذا لا يكشف عن إمضاء الشارع لتلك الملكية بالحيازة، لا يجوز الشارع يخالفهم. فلماذا توردون الإشكال في مرحلة الظاهر دون مرحلة الواقع؟ هذا شنو؟ الاعتراض، الاعتراض على الإشكال. الجواب: هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن الملكية لها آثار مشتركة تترتب عليها بين العقلاء والشارع. الملكية تترتب عليها آثار مشتركة، جواز التصرف، جواز البيع، جواز الهبة، فالملكية لها آثار مشتركة بين العقلاء والشارع. فإذا كانت هذه الملكية ليست مقبولة في نظر الشارع، إذا كانت الملكية بسبب الحيازة غير مقبولة من قبل الشارع، فسكوت الشارع سيؤدي بأغراض الشارع إلى الخطر. ليش يؤدي إلى الخطر؟ لأن الآثار مشتركة، فالعقلاء إذا بنوا على الملكية سيرتبون عليها آثار، هذه الآثار مشتركة مع الشارع. فإذا كان الشارع لا يقبل الملكية وبالتالي لا يقبل الآثار، فعليه أن يردع. فإذا لم يردع اكتشفنا أنه قابل بهذه السيرة وبهذه الآثار المترتبة عليها. وإن كانت السيرة في نطاق العقلاء، لكن النكتة وين؟ في أن هذه السيرة سيرتبون عليها آثار، هذه الآثار داخلة في النطاق التشريعي مشتركة مع الشارع. وإذا كانت مشتركة مع الشارع فالسكوت عنها إذا لم تكن مشروعة سيؤدي إلى تضييع أغراض الشارع المقدس، فلا بد أن يردع. فإذا سكت ولم يردع بإمكاننا أن نقول إذن الشارع أمضى هذه السيرة والآثار المترتبة عليها. هذا وين؟ السيرة بلحاظ مرتبة الواقع. إذن السكوت يكشف عن الإمضاء في السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، من حاز ملك. أما السيرة القائمة في مرحلة الظاهر، فالسيرة القائمة على حجية قول اللغوي، فليس لها تلك الآثار المشتركة، وذلك لأن جعل القول اللغوي حجة إنما هو في نطاق علاقة الآمر العرفي بمأموره. يعني الآمر العرفي يقول جعلت قول اللغوي حجة لتفسير الأوامر الصادرة مني إلى عبدي، وهذا يعرض غرض الشارع إلى خطر أو لا يعرضه؟ لا يعرض. هاي بين العقلاء، أنتم فسروا بما جئتم، شنو علاقة الشارع به؟ فالعمل بقول اللغوي وجعله حجة فيما بين العقلاء سوف لا يؤدي إلى الإضرار بأغراض الشارع، فسكوت الشارع لا يعني أنه قد رضي، لأن هذه السيرة لا تضر الشارع حتى يجب عليه أن يردع. لا، أصلا ما لها علاقة بالشارع، بل نطاقها بين الآمر والمأمور العقلائي، ولا تسري على المولى سبحانه وتعالى ومع مأموريه. إذن أكو فرق بين الملكية من حاز ملك وبين حجية قول اللغوي. شنو الفرق؟ أن من حاز ملك آثارها المترتبة عليها مشتركة بين الشارع وبين العقلاء، فلو لم تكن مشروعة لكان سكوت الشارع تضييعا للأغراض الشرعية، فيجب عليه أن يردع. بما أنه لم يردع إذن نفهم أنها مشروعة. أما في قول اللغوي فليست لها آثار مشتركة، وإنما آثارها محصورة بين من وبين من؟ بين الآمر العرفي والمأمور العرفي، وهذا لا يضر الشارع في شيء، فالشارع حتى لو لم يقبل بذلك بإمكانه أن يسكت، لأنه لا يؤدي إلى الإضرار بالشارع، وسكوته لا يدل على الرضا. إذن هذا قياس مع الفارغ. شلون بلا دليل؟ شنو آثار؟ شون يعني؟ أو يسير على العمل بقول اللغوي، شنو معناه؟ فسرناه. هو تفسير أمر قول الآمر. إن السير على جعل الحجية لقول اللغوي أي أن الآمر يجعل قول اللغوي حجة في علاقته مع عبده. خوي تسري على الشارع أو لا تسري؟ لا تسري. إذن لا تعرض أغراض الشارع إلى الخطر. لا، الكلام هناك أن العقلاء إذا آمنوا بالملكية قال لك إذا حزت فأنت مالك، وإذا حازه، إذا حاز شيئا صار مالك. يعني شنو صار مالك؟ إلى آثار، يجوز أن يصرف به، يجوز أن يبيعه، يجوز أن يهديه، يجوز كذا وكذا وكذا. هاي جواز التصرف والهبة والبيع متداخلة مع الشارع، فإذا سكت الشارع يعني أمضى جواز البيع وجواز الهبة وغير ذلك، وهذا يعرض أغراض الشارع للخطر إذا لم يكن يقبل بذلك. شلون يعرض؟ مو آية، ما يصير آية، مو كل ساعة نعيته. السيرة العقلائية على حجية قول اللغوي لتفسير كلام من؟ كلام الآمر المولوي العرفي مع عبده، مو يجي يفسر كلام الشارع، مو كيفه. قلنا من يجعل الحجية هو الآمر بلحاظ عبده، ولا يمكن أن يجعله حجة بلحاظ آمر آخر. فالعقلاء حينما يجعلون قول اللغوي حجة يعني يجعلون قول اللغوي وسيلة لتفسير أوامر العقلاء فيما بينهم، ولا يمكن أن يجعلوا قول اللغوي لتفسير كلام الشارع، فهم مولى والشارع مولى آخر، ولا يمكن تسرية الحجية من مولى إلى مولى آخر. يعني السيرة العقلائية على حجية قول اللغوي شي ترتب عليها؟ أنه إذا صدر أمر من الآمر العقلاء فعلى عبده أن يفسر كلامه بالرجوع إلى قول اللغوي. هاي النكتة ايش علاقتها بالشارع؟ ما لها ربط؟ احنا الآمر العقلاء قاعد نحكي يا شيخنا، من الذي جعل الحجية لقول اللغوي؟ الآمر العقلاء. هل بإمكان الآمر العقلائي أن يجعل قول اللغوي حجة لتفسير كلام المولى عز وجل؟ لو يجعله حجة لتفسير كلامه هو، كلامه هو، فاشن علاقته بالشرع؟ هذا ما راح يؤدي إلى تفسير كلام الشرع، لا، تفسير كلام الآمر العرفي بعبيده. هذا لا يعرض كلام المولى سبحانه وتعالى إلى الخطأ، فسكوته لا يعني الإمضاء. فكم، هذا جواب لإشكال مقدر. إذا كان الإشكال يرد على السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، فهو وارد أيضا على السيرة بلحاظ مرحلة الواقع. هذا الاعتراض الأول. جوابه قياس مع الفارق. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز اللي هي في مرحلة في الظاهر لو في الواقع؟ في الواقع. وبين سيرتهم على حجية قول اللغوي اللي هو في مرحلة الظاهر. لماذا؟ شنو الفرق؟ لأن السيرة الأولى من حاز ملك يترتب عليها آثار عملية هي نفس الآثار العملية التي تترتب على الملكية الشرعية. الملكية العرفية تترتب عليها نفس الآثار التي تترتب على الملكية الشرعية، فسكوت الشارع إذا لم يكن راضيا سيعرض أهداف الشارع إلى الخطر. ليش؟ لأن الآثار واحدة مشتركة، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. فالشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، فالملكية العرفية ستترتب عليها آثار لا يقبلها الشارع، وإذا كان لا يقبلها فلا يجوز أن يسكت. فإذا سكت اكتشفنا أنه قد رضيها. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك حجية قول اللغوي، فشنو أثرها السيرة العقلائية على قول اللغوي؟ شنو أثرها؟ أثرها تفسير كلام الآمر العرفي، وهذا لا يشترك مع الآثار الشرعية، ما له علاقة بالآثار الشرعية، فلا يتجاوز ما تقتضيه السيرة الثانية، لا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر. لكن وين؟ في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، وهذا مشترك مع الشارع أو لا؟ هذا ليس مشتركا، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، لأنهم يفسرون كلامهم فيما بينهم، وهذا لا يضر الشارع. بخلاف الملكية فإن آثارها العقلائية هي نفس آثارها الشرعية. ولهذا السكوت عن السيرة على من حاز ملك يدل على الإمضاء والمشروعية، أما السكوت على حجية قول اللغوي فلا يدل على الإمضاء والمشروعية. الاعتراض الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.